أنادي ولون الحزن أسجن فرحتي بلا بلادي وطال الليل فيك وخيما وأسمع نوح الطير وأسمع نوح الطير وأسمع نوح الطير حالنا أحس بآه الناس أحس بآه الناس أحس بآه الناس مزروعة هما فأقبل صوت هاتف فأقبل صوت هاتف فأقبل صوت هاتف أنت من سكون لأمتنا مجد سيبقى لأمتنا مجد سيبقى لأمتنا مجد سيبقى